طالبا عيش الرغيد يا راميا خيرا يزيد اعمر بيوتك بالتقى وسل الإله من المزيد وسل الإله من المزيد وأمر أهيلك بالصلاة واخضع لخالقك المجيد رب الصغار على العفا والقول والفعل الرشيد هذا هو البيت السعيد هذا هو البيت السعيد.